إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. عنوان هذه المحاضرة أيها الحضور الكرام: مقاصد سورة الكهف. مقاصد سورة الكهف. هذه السورة التي قد لا نحتاج ولا نقدر على أن نفسرها الآن لطولها ولكون عموم المسلمين يقرؤونها كل جمعة طمعاً في الأجر، وأكثر المسلمين يفهمون محتواها ولو في الجملة، لكنني أعرج على المقاصد، لأن الله تبارك وتعالى أمر بتدبر كلامه ومعرفة مقاصد السور تعين على التدبر، وهو شأن عظيم كون الإنسان يطلع على مقاصد السور، له شأن عظيم، لأنه يدل على بلاغة القرآن وقوة كلام رب العالمين. وهذه المقاصد حينما يتعلمها الإنسان يفهم الذي يهدف إليه الدين، لأن أحكام الدين كثيرة لكن مقاصده وأصوله محصورة. ففائدة حصرها والتعرف عليها أنك تتعرف على الشيء الذي ينبغي التركيز عليه، لا سيما وأن كثير من إخوانكم طلبوا مني في هذه الدورة أن أركز على ما يسميه كثير من الناس اليوم منهج أهل السنة والجماعة في الإصلاح والتغيير. فقبل الخوض في المقاصد نذكر الناس بفضائل هذه السورة كما هو داب أهل العلم رحمة الله عليهم، إذ يذكرون بين يدي كل سورة بفضائلها، لأنه من أكبر المرغبات في قراءتها وطلب أجرها. روى البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، أي بحبلين، قال: فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، أي خوفا تلك السحابة. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت بالقرآن، تلك السكينة تنزلت بالقرآن. ومعنى السكينة ها هنا الملائكة، لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن خضير رضي الله عنه كان ليلة يقرأ القرآن في مربده. المربد محل مأوى البهائم، يقال لمكان الإبل معاطن الإبل، ولمكان الغنم مرابض الغنم، ويقال الإصطبل للخيل، غير ذلك. كان يقرأ القرآن فجالت فرسه، أي وثبت، والوثوب القيام والقفز، فكأن الفرس رأت شيئا جعلها تثب، فقرأ ثم جالت أخرى، فقرأ ثم جالت. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: فخشيت أن تطأ الفرس يحيى، كان يحيى ابنه قريبا من الفرس، فخشي أن تطأها. قال: فقمت إليها. قال: فإذا بظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، ظل أظلت فوق رأسه فيها أمثال الأنوار، قال: ثم رأيتها طارت في الجو، عرجت في الجو حتى ما أراها، فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنت أقرأ البارحة في مربدي فجالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير، يريد أن يقول لا تتوقف، ويحكي عما سبق في الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول له: لعلك لم تتوقف بل اقرأ ولو رأيت ذلك. قال أسيد: فقرأت ثم جالت، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: ثم جالت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. فقال أسيد رضي الله عنه: فانصرفت خشية أن تطأ الفرس يحيى، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اقرأ: لا تهتم بذلك، كمل القراءة، يعني هو يأمره عن شيء قد مضى، وإنما يستفيد من أسيد الآن أنه لو حصل مرة أخرى فقرأ لا تتوقف، هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا فوق رأسي ظلة فيها أمثال السرج، ثم عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. تأملوا، أي لو استمررت في القراءة لتعدى أمر رؤيتك لها إلى الناس، يرون الملائكة، لأن الملائكة تحب القرآن وتحب أولئك الذين كانوا يتلون القرآن، وشأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شأن عظيم. تأملوا هذا المجتمع النظيف الطاهر يقرأ القرآن حتى إن الملائكة لتنور سماءهم ولو كانت في محل هو مربض من مرابض البهائم. شأن الصحابة يا إخوان شأن عظيم، تأملوا ما بلغوه، يقرأ القرآن فينور الله لهم ذلك المكان، وتأتي الملائكة، وما طارت إلا لأنه توقف عن القراءة. وهذا الذي فسر به العلماء السكينة في الحديث السابق الذي في الصحيحين. ومن فضائلها أيضا ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات أو الآيات 10 من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية له من أواخر سورة الكهف. وقد ذهب بعض المحدثين إلى أن هذه الرواية الأخيرة شاذة، وصححوا أول سورة الكهف. وروى أيضا في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وذكر مكثه في هذه الأرض وما يقوم وما يفعل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فلئن قلت ما السر في كون الذي يقرأ على الدجال فواتح سورة الكهف ينجو منه، وكونك تقرأ وكون الحديث الأول يقول لك احفظ، لا تنافي بينهما، لأن الإنسان عادة قد لا يكون معه كتاب أي القرآن ليقرأه على من يباغته كالدجال، وثانيا لأن الإنسان إذا رأى ذلك المخلوق العجيب يرتبك ارتباكا شديدا كما هو معلوم في الرواية الواردة في قصة الدجال، فشأنه مخيف مرعب إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآه منكم فلينأ عنه، أن يبعد عن الدجال، لا يحاول أن يأتيه ليثبت بل يبعد عنه. بهذا الحديث استدل العلماء على النأي من أهل البدع لما سنراه إن شاء الله تعالى. ذكر هذا ابن بطة واللكائي في كتابيهما عن السلف، استدلوا بقصة الدجال في وجوب نفرة السني من البدعي وعدم مخالطته كيما يصيبه شيء من بدعه. لئن قلت ما السر بين الدجال وبين أول الكهف، هذا ما أطالبكم إخواني بأن تذكروني به عند نهاية مقاصد هذه السورة لأن يحتاج إلى تفصيل، لكن ذكروني عند نهاية في المجلس الثاني إن شاء الله لهذه السورة، ذكروني حتى نعرج على هذا السر إن شاء الله تعالى. وصحح بعض أهل العلم ما رواه الحاكم وعنه البيهقي في سننه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين. ثم بعد هذا المحفز إن شاء الله تعالى لقراءة سورة الكهف وحفظها نأتي إلى مقاصدها. ابتدأ ربنا عز وجل هذه السورة الكريمة بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده، بدأ بالحمد لأن الحمد أفضل الدعاء كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي، وبدأ بالتنويه بالعلم، وأحسن العلم العلم بكتاب الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فحمد ربنا عز وجل ذلك وأمر المؤمنين أن يحمدوه، ثم قال: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فيه قاعدة ومقصد: النجاة من العذاب البئيس ونيل الأجر الحسن بالإيمان والعمل الصالح، وأن العمل من الإيمان لا ينفك عنه، وأن العمل من الإيمان لا ينفك عنه. فمن أتى بالإيمان والعمل الصالح ضمن الله له الأجر الحسن الذي لا يخرج منه ماكثين فيه أبدا. ففيه قاعدة أو مقصد العلم والعمل، لأن الإيمان لا يكون إلا بالعلم، وأفضل العلم التوحيد لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين المؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والعمل فيه مقصد كمال المرء بأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. إنما تكمل إذا تعلمت، وليس كل علم، إنما هو العلم النافع. ولا أنفع من الكتاب والسنة. اليوم كثير من الناس بين أيديهم القرآن والسنة الصحيحة، تعب العلماء في تصحيح السنة المطهرة وبيانها للأمة، مع ذلك يذهبون إلى علم النفس، علم الفلسفة، علم البرمجة العصبية، علم الخربطة، كل ذلك من الصوارف عن الكتاب والسنة. وإن زين للناس علم العواطف، أما العلم الذي يبني ولا هدم فيه، العلم الذي يصلح ولا فساد فيه، هو علم الكتاب والسنة. قل إنما أنذركم بالوحي. قال بعد ذلك: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. من العجائب أن مسلما اجتمع ببعض النصارى فقال لهم: سموا لنا قساوستكم العظام، قساوسة علماءهم عبادهم، قالوا فلان وفلان وفلان وفلان. قال: سموا لنا أبناءهم. قالوا: أعوذ بالله، قساوستنا لا يتزوجون، ليس لهم أبناء، مطهرون من ذلك، لأن الزواج وساخة. قال: سبحان الله، نزهتم قساوستكم عن الولد وأضفتم الولد لله، فخرجوا مغلوبين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تنسبون لله الولد وتنزهون قساوستكم عن الولد، ما هذا؟ هذا إخواني تعرفون نعمة هذا الدين، دين الإسلام. فالدين الذي يحرم الشهوات المضرة يبيح الشهوات التي لا تضر بل تنفع، فيها نماء المجتمع ونسله كالزواج، ولا يخرج بالإنسان عن فطرته. الله خلق الإنسان وخلق له غرائز ونوازع شهوانية، برحمته سبحانه ما يأمر هذا الإنسان الذي يضعف عند غرائزه بأن يحرم عليه هذا. مقصودنا بارك الله فيكم من حين لآخر، ونحن في هذه العجالة نبين فضل هذا الدين من كلام رب العالمين. طيب، السؤال الذي نطرحه عليكم أيها الكرام: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ينذر من؟ من هي الأمة المنذرة هنا بالعذاب؟ نعم، النصارى فقط؟ نعم، واليهود هذا يغفل عنه بعض المسلمين، لأن الله تعالى قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذن هنا إنذار أمتين، ولاحظ الربط بين الأمتين وبين ما سبق. المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، إيمان والعمل والإيمان نعم العمل الصالح، وقلنا العلم والعمل. فأنسب شيء بالنصارى هو ماذا؟ أربطوا بين المقصد السابق وهذا. أنسب شيء بالنصارى ما هو؟ العلم والعمل. نعم، من جهة المدح العمل لأنهم يعاملونهم، من جهة الذم العلم لأنهم أمة تعمل بلا علم، ولهذا سماهم ربنا الضالين، سماهم ربنا الضالين. وسمى اليهود مغضوب عليهم فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، كما صح ذلك من رواية الترمذي. إذن تأمل، الذين تقربوا إلى الله بغير علم هم النصارى أصحاب الضلال، والذين تقربوا إلى الله بالعلم ولم يعملوا هم اليهود. اليهود يعرفون كما يعرفون أبنائهم، يعرفون الحق وينحرفون عنه لا يعملون به. إذا توصلنا إلى أهل الفساد العلمي وأهل الفساد العملي عرفنا حينئذ ما يأتي بعد هذه الآيات، لأنه قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كلكم إن شاء الله تعالى يعرف تفسير الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لهذه الآية، روى ذلك ابن أبي الدنيا وغيره في كتاب النيات أو النية بإسناد حسن عنه رحمه الله، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أنتم ممتحنون في أعمالكم باثنتين، بميزان الإخلاص وميزان المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل له ما أخلصه ما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لله لم يقبل. قال وأصوبه أن يكون على السنة، وأصوبه أن يكون على السنة. كل عمل تتعبد الله تعالى به راقب نفسك فيه بميزانين عظيمين هما شرط قبول العمل، ميزان الإخلاص، هل أنت مخلص في عملك هذا لله؟ يكفيكم لخطورة هذا الأمر أن أحسن الكلام كلام الله، مع ذلك قد يأتي حافظه يوم القيامة فيدخل به النار، أول أن تستعر به النار يوم القيامة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حفظ كتاب الله ليقال ليس لله فاستوجب النار، بل استوجب أن يكون أول من يدخل النار. وعامل بعلمه لم يعملا، كملوا، من قبل عبد، نعم من قبل عباد الوثن، لأنه ما أعطى لهذا الكلام قدره. إذا نفهم حينئذ هذا الارتباط العظيم بين العاملين المؤمنين عاملين الصالحات والذين دعوا لله الولد والذين يمتحنون بالإخلاص والمتابعة، إذ اليهود والنصارى قصروا في كل منهما في الإخلاص والمتابعة، لكن التقصير في المتابعة ألصقوا بالنصارى، لأنهم يجهلون هدي نبيهم لعدم علمهم وركونهم إلى العبادة دون العلم، وعدم الإخلاص ألصقوا باليهود لأن طلبوا العلم ولم يعملوا به، فيكون ذلك أمارة من عدم إخلاصهم، لأن الذي يطلب العلم للتباهي للشهادة ليقال لكذا هذا غالبا لا يوفق للعمل، بل لا يوفق للعمل، حينئذ نتذكر شيئا مهما، وهو أن الله تبارك وتعالى ختم السورة بهذه المقاصد الثلاثة: الإيمان والعمل الصالح. أين يا إخوان؟ نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إيمان العمل الصالح، ثم ماذا؟ هذه الآية أيضا فسرها العلماء كما في تفسير ابن كثير وغيره: فليعمل عملا صالحا أي صوابا موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي الإخلاص. هذا المقصد الثاني كرر في آخر السورة. بقي المقصد الثالث، أن الله تعالى بدأ السورة بالعلم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أصل العلم، مادة العلم الأعظم، ثم قال في آخر السورة: من يذكرني بالآية؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تأملوا، هناك حكمة بديعة عظيمة في البدء والختام، ذكرونا أيضا التذكير الثاني، إن انتهينا من السورة سنفهم ذلك إن شاء الله. إذن تذكرون بماذا يا إخوان؟ الأولى ما هي؟ نعم، نعم، العلاقة بين نجاة المؤمن وعصمته في تمسيح الدجال، والثانية هي هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة، المقاصد الثلاثة ذكرت في أول السورة وذكرت في آخر السورة. بعد هذا الاستطراد البديع في أول السورة قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذن الكلام عن ماذا؟ عن قصة أهل الكهف. إذن الآن بدأ ربنا عز وجل بالقص، يقص علينا أحسن القصص، لأن ابن تيمية رحمه الله يقول في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، ليس هو سورة يوسف كما يتوهم بعض الناس، المقصود به أن كل قصص القرآن هو أحسن القصص، ونقل ذلك عن بعض السلف، بل قال إن أحسن القصص قصص موسى عليه الصلاة والسلام، لأن كرر في القرآن أكثر من 30 مرة، الأمر الذي لا يوجد في غيره من القصص، والشيء الذي يكرر يكون أشرف من غيره. طيب كم قصة في سورة الكهف؟ 4 يقول. الأولى أصحاب الكهف، صاحب الجنتين، نعم، موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، وذو القرنين. توافقون أخاكم نكتفي بهذا؟ هنا يشير خمسة. نعم أي نعم، الخامسة قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع إبليس التي توسطت القصص. إذن نحن مع خمس من القصص في سورة الكهف. السورة الأولى تتحدث عن فتية شباب صالحين ملأ الله تعالى قلوبهم بالإيمان، فحينما خرجت قريتهم للاحتفال بعيد لهم، وهذا الاحتفال سيكون احتفالا بدعيا شركيا، خرجوا ليشركوا بالله، فالوطن كله يخرج، لأن من لا يخرج لا يكون وطنيا. خرج الجميع لهذا الاحتفال، هؤلاء الفتية انحازوا وما رضوا أن يحضروا، وعددهم سبعة على الراجح من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سبعة في قرية كاملة ما أرادوا الحضور، لأنه مكان يسخطه الرب عز وجل لما فيه من طقوس الشرك. ماذا يفعلون؟ القرية تخرج تعظيما للأولياء المدفونين فيها الذين يزعمون بأن القرية لا تحفظ إلا بهم، وأن الله تعالى لا يحفظهم حتى يعظموهم كتعظيم الرب صلى الله عليه وسلم، فيستغيثون بهم، والله تعالى يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ويدعونهم من دون الله، والرب يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ويقول ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت إنك إذن من الظالمين. إذن فانحازوا وحفظوا أنفسهم من مجلس الشرك، فطاردهم الملك بجنده، فآووا إلى غار، فالله تبارك وتعالى آواهم، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تبارك وتعالى خير ولي لأوليائه، فآواهم إلى ذلك الغار ودفع عنهم معرة المشاركة مع القوم، كما دفع عنهم سطوى قومهم وأصحاب القرية، وناموا في ذلك الغار نومة مريحة لا فزع فيها 309 سنين، 309 كلها ناموها وارتاحوا، والله تعالى على كل شيء قدير، بل منع الشمس أن تصيب أعينهم، كان يقلبهم عز وجل، إذا جاءت الشمس من جهة عيونهم قلبهم جهة ثانية، ومنع الأرض أن تأكل أجسادهم بذلك القلب، كما منع أسماعهم أن يسمعوا حوافر خيول جند الملك وهم يطاردونهم يبحثون عنه، فماتوا عفوا فناموا إلى أن أيقظهم الله عز وجل، وخرجوا بعد أن اندثر وقت قومهم وانتهوا، وخرجوا وهم لا يظنون إلا أنهم ناموا يوما أو بعض يوم، للدلالة على الراحة الكاملة. الله يأوي عباده ويحفظهم، احفظ الله يحفظك، أعظم ما تحفظ الله فيه ما تحفظ فيه الله التوحيد، وأعظم ما تضيع فيه ربك وأنت في ذلك مضيع نفسك في الحقيقة، أن تعتدي على توحيد الله بزعم أنك تحب الأولياء وتعظمهم. حب الأولياء لا يساوي تعظيمهم كتعظيم رب الأرض والسماء، أليس كذلك؟ فنحن نحب أولياء الله ونعظمهم، لكننا لا نعبدهم. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة النبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ ما يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظم ويتبع ولا يعبد من دون الله، فضلا عن أولياء الله. إذا وصلنا الآن إلى ماذا؟ وصلنا إلى أن هؤلاء القوم نجوا من الشرك، والشرك في حقيقة أمره أعظم ما عصي الله تعالى به. بعدها ذكر ربنا عز وجل قصة أخرى، قصة صاحب الجنتين. صاحب الجنتين فتن بجنتيه حتى إنه زعم أنه لا رب ولا قيامة، لا يرجع إلى الله. رزقه الله تعالى جنتين عظيمتين فيهما من كل خير، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، كل خير، فأعماه هذا الخير عن رب الخير فعبد الدنيا. هذه قصة ثانية. ماذا تلاحظون بين القصة الأولى والثانية يا إخوان؟ نعم، خرج إلى الشرك بالدنيا. نعم، هذه فائدة عظيمة، وإن كنت لا أقصد بسؤالي إياكم عن هذا لأن أقصد القصتين. لماذا أقول عظيمة؟ لأن بين الشهوات والشبهات بعض القواسم وبعض الفوارق. قصة أصحاب الكهف جاءت لبيان أن فساد الدين الأعظم من جهة الشبهات، لأن يعني أعظم شبهة تشكك المرأة في دينه الشرك، ليس كذلك؟ فالقصة سيقت لبيان خطورة الشبهات. قصة صاحب الجنتين جاءت لبيان خطورة الشهوات. تأملوا، إن ربما إنك تقرأ هذه السورة ولا تنتبه لهذه المقاصد، فانتبه لها حتى تنجو بنفسك. ما الذي يفسد الدين؟ يقول العلماء: الدين يفسد من جهتين، إما من جهة شبهة وإما من جهة شهوة. ولذلك علمنا الله حتى لا نقع في الشبهات، وأمرنا ونهانا حتى لا نقع في الشهوات المحرمة. والشهوة قد تكفر صاحبها، تأملوا، لأن العلماء أجمعوا على أن فتنة الشبهات أعظم من فتنة الشهوات، لكن لأن الغالب أن الشهوات قد تكفر صاحبها، كمثل هذه القصة في الشرك، لأن الشبهة هي البدعة، الشبهة هي البدعة والشهوة هي المعصية. وخليني أقرب لكم، البدعة أن تعبد الله عز وجل على غير سنة، أنت تعبد الله حقيقة لكن تعبد الله بما عليه المجتمع، بما عليه الآباء، أي ما ألفينا عليه آباءنا. وأما المعصية فكشرب الخمر والسرقة والزنا وما إلى ذلك، لأن الذي يشرب الخمر لا يتعبد الله تعالى بذلك، لا يتعبد الله تعالى بذلك، يعرف أنها معصية، بخلاف البدعة الذي يقوم يصلي على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله ذكرا بدعيا، هذا تقرب إلى الله بذكر لكنه لا يقبله الله لأنه بدعة. الذكر مطلوب، المشكلة في الطريقة. فلو قام هو جماعة أطفأوا الأنوار في مسجد أو حضرة أو زاوية أو بيت وتنادوا تعالوا نذكر الله، فأطفأوا الأنوار وأتوا بالطبل وجعلوا يذكرون الله أحسن الذكر، يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويغنون ثم يرقصون. هل هذه العبادة مقبولة؟ ليست مقبولة. ما سمعنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذكروا الله بهذه الطريقة، ولو كان الكلام نظيفا طيبا، فالطريقة لا بد من النظر فيها. إذن حينئذ فهمنا مقصد الصورة، عفوا القصة الأولى، التحذير من فتنة الشبهات، ومقصد القصة الثانية التحذير من فتنة الشهوات. أين الدليل على أن الشهوة قد تكفر من الصورة نفسها؟ وما أظن ساعة قائمة. طيب جيد، هذا كلامه هو، لكن حكمه عليه. نعم، قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ حكم عليه بكفر. لهذا أنا لما تعمدت هذا اليوم، ظهر في بعض شبابنا من يفقه هذا المقصد وهذه القاعدة العظيمة، ألا وهو أن الشبهات أشد خطرا وإفسادا من الشهوات، فصاروا يتهاونون في الشهوات. هذا الذي جعلني لا أمررها، صاروا يتساهلون في الشهوات. تجد واحد قائم على بعض الشهوات المهلكة فتنهاه، يقول يا أخي الحمد لله أنا من أهل السنة، ما شاء الله صاحب السنة كان في هذه الشهوات عليه الصلاة والسلام. أما تعلم بأن صاحب السنة نهى عن هذه الشهوات؟ اليوم يجلسون على النظر المحرم، على الأسف كل إنسان أصبح عنده اليوم شاشة تلفزيون في كفه، يتساهلون ينظر ويتساهل ويسمع ويتساهل، وهي من الشهوات المحرمة، بل من مهلكات الأخلاق المدمرات للمجتمعات. طيب بعد ذلك حتى نكسب الوقت المتبقى، القصة الثانية قصة آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته من دون أولياء. نعم نعم من دون أولياء، أحسنت، بئس للظالمين بدلا. ذكر إبليس، لماذا ذكرها هنا؟ لأن إبليس فسد الفسادين جميعا، فسد العلم فسد العمل. العلم إنه علم بأن الله هو الخالق، قال فبعزتك، حلف بالله، يعرف الله عزته، قال ربي أنظرني، يعرف ربه، يعرف أن الله أمره، لكنه فسد علمه وفسد عمله. فسد علمه لأنه صاحب أعظم شبهات، قال أنا خير منه، خلقتني من نار خلقته من طين، تأملوا شهوة الرئاسة، أنا خير منه، خلقتني من نار خلقته من طين. إذن فهو يقول ربه أنت غير حكيم، تخلقني من نار والنار تأكل الطين ثم تجعل الطين علي مترأسة علي. فهذا المخلوق الغريب اتهم الله تعالى في حكمته وفي علمه، ففسد علمه وعمله. كيف تتخذونه وليا من أولياء؟ حقيقة مع الأسف نحن نتخذه وليا لنسمع لوسوسته فنطيعه ونعصي. والناس عادة يعظمون صنفين من الناس، يعظمون العلماء ويعظمون الأثرياء. أصحاب العلم وأصحاب الأموال. فلذلك حذر هنا ربنا عز وجل. الأولون هم علماء قريتهم الفتية ومعلم الناس حقيقة، لذاك هو العلم الحقيقي، وذاك الثري الذي أفسده ثراؤه. ولهذا جاءت هذه القصة ها هنا، من فسد علمه وعمله، من فسد إيمانه وعمله، من فسد إخلاصه ومتابعته. إبليس فاسد من الشبهة، من عفوا من المفسدين. المفسد الأول الشبهة، والثاني الشهوة. ننتقل الآن إلى القصة الثالثة أو الرابعة، وهي قصة خروج موسى إلى الخضر عليهما الصلاة والسلام. هذه قصة تسمى بالرحلة. نعم يا إخوان، نعم، الرحلة بطلب العلم، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما علم بأن الخضر قد أوتي علما لم يؤته اهتمت نفسه بذلك وقال سأمضي إلى هذا الرجل لأخذ عنه العلم ولو كلفني حقبا، أي سنوات متتاليات أسافر فيها. فذهب عليه الصلاة والسلام ولقي الخضر عليه الصلاة والسلام وكان ما كان. إذن فالقصة جاءت في سياق العلم، ولهذا حتى العلماء الذين كتبوا في الرحلة في طلب العلم هي من أوائل ما يذكرون هذه القصة، من أوائل ما يذكرون كالخطيب البغدادي وغيره. لأن العلماء يقولون لك لا تتعلم أبدا حتى ترحل إلى أهل العلم. فالعلم الذي يأتيك إلى بيتك إلى قريتك ليس بالكافي، لا بد أن تذهب علماء وتثني ركبتيك عندهم وتتعلم، حتى إذا أهمت نفسك بمثل هذه الحركة حصل لك في علمك البركة. هذه الحركية الحقيقية مثل الحركية الأخرى، هذا هو التحرك المبارك. إذن نحن الآن في كلام علمي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من موسى عليه الصلاة والسلام، ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان في كل مرة يعترض على الخضر لما يراه من أشياء لا تتحمل، قال رحم الله موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب، أي في العلم. هذه رحلة علمية فيها أو عنوانها العلم. ما علاقة هذه القصة بما سبق؟ خليكم متدبرين كلام الله. نعم، يقول أخوكم العلم دافع للشبهات والشهوات، إن كان وافقتم نمشي وإلا نشوف رأي آخر كان هناك، هذا صحيح؟ ولا شك أن العلم دافع للشهوات والشبهات، لكنه أخص بأيهما؟ شبهات. العلم أخص بالشبهات، لأن الإنسان إذا أصيب بداء الشهوات يقل إنتاجه العملي للعلم. العلم عنده، عرفتم كيف؟ قد يكون عنده علم كاليهود لكن تطغى عليهم الشهوات فلا يعملون. إذن فالعلم أخص بالشبهات، كلما ضعف علم المرء من جهة كلما ضعف، قوي جانب الشبهات وهكذا، لأن الشبهة تشكك المرء في دين الله، فالعلم يذهب الشبهات. ولهذا كثير ما أقول للموسوسين يقول عندي وسواس كذا، قل اذهب تعلم الدين سترى، يذهب عنك كأن لم يكن، بالعلم يذهب الوسواس كله. أنت تتحير بعد ذلك. فإنسان إذا ركن إلى نفسه واعتزل حلقات العلم يصيبه الوسواس ويأخذ منه الشيطان ما يأخذ، القس الأوفر. إذا عرفنا الآن العلاقة، ذكر الله عز وجل الكتاب والقواعد والمقاصد التي تحفظها صاحب أو التابع لهذا الكتاب، ثم ذكر من نقضه، ثم بيّن أسباب نقض هذا الدين وفساد الدين، إيجاد الشبهات الشهوات، فذكر علاج الشبهات العلم، ثم ذكر قصة ذي القرنين وهو ملك صالح جاب المشرق والمغرب. ما جاب المشرق والمغرب للسياحة أو لطلب الفرجة وتتبع الدنيا والتمتع بمناظر البلدان، ذهب ليبث الدين. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول من أمرنا يسرا. فرجل خرج ليبلغ الدين، فهو رجل صالح غلب عليه العمل الصالح. والآن عرفتم العلاقة، لأن دواء الشبهات العمل الصالح. ولهذا بالمقابل كلما رأيتم الرجل ضعف عمله الصالح اعلموا أنه تحت فتنة الشهوات، بقدر ما يقل عمله الصالح بقدر ما تقوى فيه الشهوة. وهكذا هذه قاعدة. إذن جئنا حينئذ إلى خلاصة هذه المقاصد، على ما سنزيد إن شاء الله بعد صلاة العشاء. لكن الآن عرفنا لماذا ربنا عز وجل قص علينا هذا القصص العظيم وما فيه من فائدة عظيمة، فنستفيد هذه الفوائد لنعلم أن خير الدين الإيمان بالله والعمل الصالح، وأنه الإخلاص لله، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما يفسد من جهة الشبهات والشهوات، وأن علاج الشبهات العلم وعلاج الشهوات العمل الصالح. ثم جاءت الخلاصة في الأخير، قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. إذا سألك سائل أيهما أشد الشبهات من الشهوات، حتى يكون التركيز الدعوي عليه، عرفتم؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. تأملوا هذا السياق المنظم في سورة الكهف. أنت ترى أصحاب الشهوات وحقيقة تحزن، تود أن المسلمين استقاموا، لأن هناك شهوات أحلها الله والحمد لله، تأكل ما أحل لك، تتزوج ما أحل لك، تسكن ما أحل لك، لكن تحذر من الحرام، تحذر من الربا، تحذر من المعاشرة المحرمة، تحذر من كذا وكذا، من شرب الخمر. وإذا رأيت المسلمين بين شارب وفاحش وسباب وسارق وكذا، تحزن للمجتمع المسلم وتقول إن الله تعالى لن يرحمنا. وإذا سلط علينا الجور أو غلاء الأسعار أو الخلاف بين القلوب، فبما كسبت أيدينا من كثرة ذنوبنا وإقبالنا على الشهوات المحرمة. والجانب الآخر، ترى العباد فيهم كثير من الناس يعبدون الله تعالى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتحزن كذلك من يذكر الله بالرقص، الله أمركم بهذا؟ أرقص سيد الخلق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عند ذكر الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ترى منهم من يتقرب إلى الله بسب الصحابة، يتقرب صلى الله العافية بسب سادات الأمة الذين علموه كيف يعرف الله ويعبده ويصلي ويزكي ويصوم، لولاهم ما عرفت القبلة. إن الناس من يتعبد الله تعالى بمنكرات كثيرة، أيهما يا إخواني أشد؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآن الذي ضل سعيه فسد عمله في هذه الحياة، وهو يحسب بأنه بعمله هذا الفاسد يحسن صنعا، الشهواني أو البدعي؟ نعم، كلكم تقولون البدعي، لأن الذي يأتي شهوة محرمة تقول يا أخي الله يهديك انزع عن هذا توب إلى الله، هل يقول أنا على الصراط المستقيم ويقول الله يهديني ادعي لي يا شيخ الله يهديني، صح ولا لا؟ شارب الخمر إذا مررت عليه ما يقول أنا أتقرب إلى الله بالخمر، يطعطي رأسه قل استغفر الله الله يتوب عليك. لكن الذي تأتيه في حضرة من حضرات الخرافيين يطفون الأنوار ويرقصون بل ينهقون نهيقا صلى الله عليه وسلم، سمعناهم، إذا نهيتهم ماذا يقولون؟ يرجمونك، أليس كذلك؟ لأنهم يعتبرون أنفسهم يحسنون صنعا، يعتبرون أنفسهم متقربين إلى الله، وأنت تنهاهم عن الذكر، إذا يقول أنت لا تحب الذكر. إذا قلت لهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الصلاة الإبراهيمية، قالوا يا رسول كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث المعروف عندكم. فيأتي أحد يخترع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بها من سلطان، فرق بين هذا وذاك. إذن ربنا عز وجل حذر من فتنة الشهوات والشبهات وقال أخسرهما الذي يحسب أنه يحسن صنعا في ضلاله، وهذا هو البدعي. فلذلك تعرفون في دعوتكم وفيكم أظن خطباء وأئمة مساجد والحمد لله، الخطيب الناجح يحذر أمته من الفتنتين الشبهات والشهوات، لكنه يركز على الشهوات، هذه قاعدة منهجية في الدعوة إلى الله. لأننا نسمع بعض الخطباء يقوم في كل جمعة وكأنه لا يعرف في المجتمع إلا الشهوات فيتسخطها ويحذر منها جزاه الله خيرا، لكنه ما عرف أن الشبهات أخطر، فيأتي يركز على الشهوات في كل جمعة، التبرج والنساء وكذا وكذا وكذا، جزاه الله خيرا لكنه قاصر مقصر، لأنه ما يتكلم عن الشبهات، والشبهات أشد. لماذا؟ لأن سفيان الثوري رحمه الله يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، عرفتم الفرق؟ المبتدع ما يتوب، كيف يتوب وهو يظن أنه يتقرب إلى الله؟ أول مدارج التوبة أن تحس بالذنب، هو لا يحس بالذنب، هو يرى بأنه بهذه البدعة ملتزم بسنة، إذا ما يفكر في التوبة قط. لهذا قال لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ولأجل هذا كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون كسفيان لعيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، اليهود عالموا لم يعملوا، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن النصارى يعملون على غير هدى وعلم. ويقول: وكان يقال احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة الجاهل الجاهل العابد، فإن فتنتهما فتنة بكل مفتون. فهذه خلاصة ما أذكره الآن، وبقي علينا مجلس آخر إن شاء الله بعد صلاة العشاء نكمل مقاصد هذه السورة العظيمة. وإنما استفدنا كما رأيتم منهجية أهل السنة، لماذا كان السلف يركزون على الدعوة إلى العلم والسنة، ويركزون على التحذير من الفتنتين، لكنهم يركزون على فتنة الشبهات أكثر، كما هو ملاحظ فيما تركوه لنا وخلفوه من كتب وعلم. وربنا تبارك وتعالى هو الموفق لما يحب ويرضى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.